هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: روحوا القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، وإنها إذا ملت كلت، وإذا كلت عميت. مثل. اضحك والضحك رخيص قبل ما يغلى ويبقى بتلاليس. هذا المثل الظريف يضرب للحث على الترويح عن النفس بالضحك البريء واغتنام أي فرصة سانحة له قبل أن يجيء وقت يعز فيه الضحك فلا تجده ولو دفعت في سبيله أموالا كثيرة. واضحك والضحك رخيص. علم. العلاج بالضحك. المعروف أن الضحك يخفف الضغوط النفسية ويبعث على التفاؤل، لكن الجديد ما ثبت علميا من أنه يعالج أمراض الجسم ويحمي الإنسان منها. في عام 1997 عقد بسويسرا أول مؤتمر عالمي عن العلاج بالضحك، عرضت فيه نتائج مذهلة لاختبارات أجريت على أطفال تمت معالجتهم من مختلف الأمراض. في جامعة ولاية إنديانا الأمريكية أثبت الباحثون علميا أن الضحك يزيد نشاط جهاز المناعة في الجسم بنسبة 40%، مما يزيد من قدرته على التصدي للأمراض. عالم طب أمريكي يشير إلى أن الضحك يمرن القلب والحجاب الحاجز، كما يجعل المخ يفرز مادة تفيد في التخلص من الضغوط العصبية وتخفف الآلام. في ألمانيا والولايات المتحدة والهند تشكلت فرق للمعالجة بالضحك داخل المستشفيات. دراسة طبية فرنسية حديثة تثبت أيضا أن دقيقة واحدة من الضحك تعادل 45 دقيقة من الاسترخاء، وتنصح بمشاهدة فيلم كوميدي قبل النوم أو أن يجبر الإنسان نفسه على الضحك بأي وسيلة. علم. إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين رائد من رواد فن المونولوج وعلم بين أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية. ولد بمدينة السويس في عام 1912، وفي بداية الثلاثينيات وفد إلى القاهرة، حيث عمل مطربا في الأفراح ومحطات الإذاعة الأهلية. ويذكر أنه شارك بعدة مونولوجات في افتتاح الإذاعة المصرية الرسمية عام 1934. بدأ مشواره السينمائي عام 1939، وبلغ مجموع أفلامه أكثر من 200، منها عدد يحمل اسمه كاملا، وكان بذلك الثاني اثنين في تاريخ السينما أنتجت لهما أفلام باسميهما بعد ليلى مراد. في مجال المسرح كانت بدايته بفرقة علي الكسار المسرحية، وفي عام 1954 كون فرقة إسماعيل ياسين، والتي قدمت 47 مسرحية خلال 10 سنوات. تحت ضغط الديون المتراكمة اضطر إلى إغلاق فرقته المسرحية وإلى العودة في أواخر سنوات عمره لتمثيل الأدوار الثانية في 7 أفلام، منها 3 أفلام لبنانية. في 24 من مايو من عام 1972 توفي إسماعيل ياسين عن 60 عاما وتراث هائل من أفلام البسمة الصافية. يلي تملي تحسد غيرك بطل قر، سمي وصلي لعنك مش حتجيبها البر. يلي تملي تملي تملي أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.